نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات الكريمات، تقول فيها: نريد الحديث كثيرا عن عقوق الآباء للأبناء، فهذا ظلم أن نرى ونسمع كثيرا عن عقوق الأبناء للآباء ولا نجد مقالا أو حديثا مسموعا أو مرئيا عن هذا الموضوع، فقد تعبنا من ذلك. يجب توجيه رسالة للأم القاسية التي قد تلاطف أبناء زميلاتها وتكون لطيفة مع العائلة خارج المنزل، أما داخل المنزل فهي لا تعطي أبناءها وجه ولا تحنو عليهم ولا تتحمل منهم كلمة. يجب أن تتحدث على أن التربية ليست طعاما وشرابا فقط، والله والله أنا لا أعرف كيف أبرهم، لا يعطونا فرصة كي نبر والدينا، أعصابي وروحي وحياتي انطفأت، أحس أن كل العبادات ستذهب مني هدرا بسبب كلمة أخرجها وقت غضبي، لا أركز في صلاتي بسبب كثرة تفكيري، هل سيقبل الله عملي؟ هل سيعاقبني الله؟ لماذا أصوم وأصلي ولا أتحمل ما أمر الله به من بر بوالدي، مع أني أدعو الله كثيرا: اللهم اجعلني بارة بوالدي، اللهم أقدرني على برهم، اللهم أسعدني بهم وأسعدهم بي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، وأنا أسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة أن هذا السؤال من الأخت الفاضلة سؤال مهم وجيد حقيقة، وأيضا أحسنت السؤال وبسطته بسطا جيدا، وأيضا سمته عقوق الآباء للأبناء، وهذا حقيقة صحيح، بمعنى أنه الأخت الفاضلة يعني ذكرت نوعا معاناة تعانيها، وإن كان الحمد لله قد لا يكون كثيرا، لكنه ينبغي حقيقة التنبيه إليه، وينبغي أن يتفقد الوالدان نفسيهما هل هما مشمولان بمثل ما تقوله الأخت الفاضلة أم لا. وفعلا وسمت عقوق الأباء للأبناء، وهذا وارد، ولهذا جاء في الحديث أنه يعين رحم الله أبا أو والدا أعانى أبناءه على بره، فينبغي أن الآباء فعلا يتنبهوا لمثل هذا، وأن يتفقدوا أنفسهم هل هم فعلا يعني يعينون أبناءهم وبناتهم على برهم، أم أنهم فعلا يعني يتسببون في نوع من الجفاء وهم يشعرون أو لا يشعرون. ولهذا يعني ينبغي أن نتحدث عن شيء من صور عقوق الآباء للأبناء، وحينما نقول الآباء نقصد الآباء والأمهات. منها مثلا التفرقة في المعاملة، بعض الآباء يعني يدري أو لا يدري مع الأسف أنه يفرق في المعاملة بين أبنائه وبناته، وهذا يورث يعني لا شك يعني أثرا شديدا في البيت وفي الأسرة، وأيضا ينعكس على الأبناء والبنات فيما بينهم، وأيضا على علاقتهم بأبيهم وأمهم إذا كان الآباء والأمهات يفرقون في التعامل، وهذا لا يجوز، وإنما يجب عليه أن يعدل. هذا واحد. الأمر الثاني، نعم الحب في القلب قد لا يمكن أن يسيطر عليه أحد، ولكن ينبغي المساواة في المعاملة في الظهر من حيث الأعمال المادية، من التسوية بالأبناء والبنات في العطية والابتسامة والقبلات وغيرها قدر الإمكان. ومعلوم في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور. فالمعاملات الظاهرة يجب أن تكون متساوية أمام الأبناء فيما بينهم. أيضا كذلك طبيعة تعامل الآباء، أحيانا بعض الآباء قد يكون شديدا وقاسيا، قسوة في غير محلها، ويخطئون في حق أبنائهم أو في المبالغة في سوء الظن بهم ونحو ذلك. هذا كله لا ينبغي، إنما ينبغي أن يلاحظهم كأبناء وكأبناء جيل مختلف، وأنهم يعني لهم فهم ولهم طبائعهم ولهم نفسياتهم. كذلك أيضا يعني من الخطأ لدى الآباء أنه يرى أن له الحق المطلق، الأب والأم، بحيث أنه يعني له الهيمنة، أو نسميها حقيقة الاستبداد، بمعنى أن يستبد استبدادا شديدا في أبنائه، ولا يرى لهم حقا ولا يرى لهم كلمة ولا يطلع فرصة، ويرى أن ما يقوله كأنه وحي منزل. هذا لا ينبغي، هذا يؤثر على الأولاد. أحيانا الأولاد قد يكون لا يواجهون آباءهم وأمهاتهم بمثلها، لكنه ينعكس انعكاسا شديدا في يعني مدى تقديرهم واحترامهم لآبائهم وأمهاتهم، أو حتى في جو الأسرة كلها يكون يعني جوا مشحونا. فلا ينبغي، ينبغي أن يكون الأب والأم ذا أريحية، ويحب أبنائه ويعطيهم فرص الحديث وفرص الحوار وفرص التفاهم، ويعطى أيضا حتى فرصة الإبداع الرائب، حتى فرصة أن يتنازل الأب عن بعض مرئياته من أجل فعلا أن يريح أبنائه وبناته. كذلك أيضا يعني التدخل في رغبات الأبناء والبنات، وبخاصة مثلا قد يكون في الدراسة أو في الوظيفة أو في الأشياء يعني عمل الولد أو البنت حينما يختار نوع، فلا ينبغي، إنما ينبغي يشار عليه إشارة، خاصة أن الابن والبنت في مرحلة خلاص أصبحوا ناضجين وكبار، يعني غالبا حينما يريد أن يختار مثلا خاصة في الجامعة أو يختار وظيفة يكون قد بلغ رشده. فلهذا ينبغي لا يكون هناك نوع من التسلط في مثل هذا. هذا بعض ما يقال، وما لم أذكره يدل عليه ما ذكرته، والكلام في هذا يطول، فأرجو إن شاء الله أن يتنبه الآباء والأمهات فعلا إلى أن يراعوا يعني أحوال أبنائهم وبناتهم ومشاعرهم وحقوقهم. ناهيكم بأنه طبعا، وهذا الكلام يطول، أن من حقوق الأبناء أن حقوقهم تبدأ منذ اختيار زوجة الصالحة، ومنذ تسميتهم بعد الولادة، ومنذ رعايتهم من الأخير. فالكلام في هذا يطول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هناك بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: نحن مستأجرين محل عبارة عن ورشة ألمنيوم في أحد العمائر المجاورة للمقبرة. أخبرنا شخص كبير في السن أن هذه الأماكن التي نحن فيها فيها قبور، فماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا حقيقة لا شك أنه قد يحدث حياة، لكن الذي يبدو لي هذا ينبغي أن تتوجهون به إلى الجهات المسؤولة، الجهة المختصة تنظر في الموضوع، سواء كانت الشؤون الإسلامية أو المحكمة أو أي جهة مسؤولة عن مثل هذه الأمور، أو جهة الأوقاف إذا كان هناك أوقاف، وزارة أوقاف أو هيئة أوقاف المسؤولة عن القبور، فينظر في هذا الموضوع، لأن هذا يتعلق بفعل مسؤولية الدولة، والله أعلم. في السؤال الثاني يقول: أنا أسبح وأذكر الله بالمسبحة التسبيح المطلق في أي وقت، هل في تسبيحي عن طريق المسبحة شيء؟ لا شك أن الأصل لا يقال أنها بدعة، مباح، لكن الأصابع أفضل، الأصابع أفضل ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء في هذا، وقال للنساء: اعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. ووجد في السلف ما كان يسبح بحصى أو يسبح بنوى، ولهذا أرجو لا حرج فيها، لكن التسبيح بالأصابع أفضل. ناهيك أيضا أنه أحيانا التسبيح بالمسبحة قد يدخله ما يدخله أو يشوبه ما يشوبه، فمثلا حينما مثلا مسبحة فيها 1000 سبحة تكون كبيرة وطويلة وتجد يحملها يعني ويتقلدها، وفيها 1000 خرزة كما يقال، يعني كأنها يعني تشوش على الإخلاص أو تشوش على يعني ما ينبغي من أحيانا كتمان أو ستر العبادة أو نحو ذلك. ناهيك أنك أحيانا تلاحظ بعض الذين يستخدمون المسبحة يسبح ولا ترى عليه نوع من التركيز. لماذا؟ لأنه يسبح وهو يقلب بصره يمين وشمال وأمام وخلفه، مما يدل على عدم يعني التركيز، وهذا كله مما ينبغي أن يلاحظ. فالأصل في التسبيح هو ذكر، والأصل في التركيز، والأصل أن الإنسان حينما يسبح ويذكر الله ينبغي أن يتدبر ويتأمل المعاني، وفيه تعظيم الله عز وجل وإجلاله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون غالبا إلا إذا وفق العبد أن يكون حاضر القلب. ولهذا استخدام المسبحة على الملأ أو نحو ذلك تشعر أنه يعني شبه لا أقول ملهاه، لكنه ما يفقد كثيرا، وكان ليس كل الناس، لكنه يفقد صاحبه التركيز. بينما الغالب أن التسبيح بالأصابع يكون أكثر تركيزا وأكثر يعني استحضارا لمعاني الذكر وفضله وتعظيم الله عز وجل وجلاله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول في رسالة فضيلة الشيخ: حصل لي حادث مروري، توفي على إثره 6 أشخاص، حكمت علي المحكمة بصيام 2 شهر، فهل يكون صيام 2 شهر عن كل شخص أم عن الكل؟ على كل حال، هو لا شك أن الأصل هو أنه عن كل شخص تصوم، لكن أرى أن ترجع إلى القاضي أو الحكم صدر وتراجع فيه حاكم القضية أو قاضي القضية، حتى يعني قد يكون في أشياء أنت غفلت عنها أو ذهبت عنها أو أنها مذكورة في وثيقة الحكم أو الصك صح التعبير، فترجع إلى الجهة يكون هو أحسن وأحكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أسلم لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: فضيلة الشيخ، كنت أزور قبر جدي 3 مرات وكنت أحاول ألا أبكي، فلم أستطع، فأبكي عند قراءة الفاتحة والدعاء له بكاء ليس فيه نحيب وبلا دموع، فبماذا تنصحوني فضيلة الشيخ؟ جزاك الله خيرا. على كل حال، هذا فيه 3 أمور. أولا، زيارة القبور للنساء الأصل فيها أنه غير مشروع. النساء لا تزور القبور، كما في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذ عليها المساجد والسرج، كما جاء في الحديث، يعني من حديث ابن عباس طبعا وابي هريره وحديث حسان: ولعن زائرات القبور او زوارات القبور. فلهذا واللعن غالبا لا يكون الا على محرم، بل قد يرقى الى الكبائر، ولهذا المره لا تزور القبور. هذا واحد. الامر الثاني، لا تشرع القراءه عند زياره القبور. اذا زار القبر الرجل او من تشرع له الزياره، لا يشرع له ان يقرا القران على القبور في المقبره، فهذا أيضا من الأمور المبتدعة. وإنما زيارة القبور هي للاتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء للميت، الدعاء للميت والدعاء للأموات: السلام عليكم أهل الدار المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك. وتدعو لهم وتدعو لمن زرته إن كان أبا أو أما أو قريبا، وتخلص له في الدعاء. أما قراءة القرآن أو سواء القرآن عموما أو بعض السور كما يقرأ ياسين وحو ذلك، هذا كله من الأمور المبتدعة. أما البكاء الذي يعني لا إشكال فيه، والأحيان الإنسان لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه، فالبكاء الذي لا يستطيع المرء دفعه لا حرج فيه، بل قد يكون هذا من أسباب زيارة القبور، بمعنى أن سيزور القبر ليتعظ، وأحيانا من عظم التأثر أن يبكي الإنسان وأن يتذكر الحال ويتذكر المآل والمصير وأحوال القبور وماذا يتمنون وماذا يريدون، يعني تغلبه عبرته فيبكي، وهذا لا إشكال فيه لأنه تذكر الآخرة، والإنسان إذا ذكر الآخرة قد دفعه ذلك إلى البكاء خوفا وخشية. لكن الممنوع أنه لا يصحب البكاء شيء معرّب كالنعي أو الندبة أو النياحة، هذا لا يجوز. فلو يعني صاحبه ندبة الميت أو نياحة وشق الجيب وضرب الخد، هذا لا يجوز، وهذا من الكبائر، وهذا من أعمال الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول الأخت: هل يجوز وضع الحناء في رأس المرأة عندما تكون تصلي أو تكون صائمة أم لا؟ لا مانع من وضع الحناء على الرأس، ولا ينقض الطهارة. طبعا إذا توضأت وضعت الحناء فوق رأسها تمسح رأسها مسحا، ولا يحتاج أن تنقضه ولا أن تصب الماء صبا، لأن مسح ويكفي هذا. وغالبا الماء الحناء لا يمنع وصول الماء أو البلل إلى الشعر، إنما في الحيض نعم تنقض شعرها، أما الوضوء فإنه لا مانع من أن يبقى الحناء على رأسها ونحوه طبعا من الأشياء توضع على الرأس من أدوات الزينة، وحتى بعض العلاجات التي يعني لا تمنع وصول الماء البشرة أو لا تمنع وصول البلل فيما يتعلق بالمسح. ولهذا لا حرج أن تمسح على رأسها ولو كان على رأسها الحناء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت برنامج، أحد الأخوة يسأل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، ما الحكم في قول أحدنا الحمد لله فيرد عليه الآخر يستاهل الحمد؟ هل هذا الرد جائز وهذا القول جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى يستاهل الحمد يعني يستأهل، همزة بمعنى يستحق. استأهل يعني صار أهلا، مثل استحجر يعني صار حجرا، استنوق صار ناقة، استأسد يعني صار أسدا، استحق يعني صار ذا حق. فإذا استاهل بمعنى صار ذا أهل أو استحق، أو بالدقة يعني صار ذا أهلية. استأهل يعني صار ذا أهلية، وإن كان معنى استأهل معنى استوجب أيضا كذلك. والجوهري أنكر يعني استأهل بمعنى استحق، وانحرف بمعنى قال هو رأى أن الاستئهال هو من الإهالة، والإهالة هي الشحم المذاب كما قال إهالة السنخة. لا، الإهالة من الأهل، ولهذا الله عز وجل يقول هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بمعنى هو من يستأهل. ولهذا أرجو لا حرج أنه إذا قال الأخ الحمد لله ثم قال رد عليه أخوه قال يستأهل الحمد، بمعنى هو أهل، يستأهل بمعنى هو أهل للحمد. ولهذا أرجو أنه لا حرج في هذه العبارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يشرع رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين أم لا؟ هذه المسألة طبعا مما اختلف فيها أهل العلم، يعني في لأن السؤال عن الأخ الكريم يقول رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين وليس في التشهد، التشهد الأول والأخير يرتفع، لكن الكلام في الجلوس بين السجدتين. فلهذا هذا اختلف فيه العلم. ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجدة الأولى مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، قال: ثم يجلس مفترشا يفرش وجهه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، قال: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، قال: ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها يحركها، يعني هذا في بين السجدتين. قال: هكذا قال وائل ابن حجر رضي الله عنه، ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجرني إلى آخره. وقال ابن القيم: هذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره حذيفة أنه كان يقول إلى آخره. وأيضا هذا هو أيضا كذلك يعني رأي الشيخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أما بالنسبة لليسرى، اليد اليسرى يعني، فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها الفخذ. ثم قال: أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر